هل تقبيل امرأة الولد من أبيه جائز ولو هي أجنبية عنه في المناسبات مثل الأعياد والسفر؟ أقصد أجنبية ليست أخته وأخيه. زوجة الولد محرم، لا حرج. زوجة أبيه وجده كلهم محارم. قال ولا تنكحوا ما لك حذرهم النساء. قال وحلائل وأبنائكم الذين أصلابكم فأولادهم من طلب أولادهم من الرضاع. زوجاتهم محارم، فإذا قبلته أو قبلها لا عن شهوة ولا في المناسبات من الأعياد يقولون من سفر لا يحتاج على ذلك، ولكن الأفضل يكون التقبيل مقبلته يقبل على عنده وعلى رأسه، وإن قبلها بقلبها أو على رأسها هذا هو الأفضل، لا مع الفم، لا مع الفم الأولى تركه للجهل، هذا هو الأولى عند جمع العلم.